قال ما تعيبون علي. يعني كان يعني عدوا عيب. كان يعني أن سؤالهم سؤال عيب. يقول أخ هل في الحديث دلالة على مناصحة أهل البدع ومناظرتهم؟ لا شك على مناصحتهم, على مناصحتهم وكذلك مناظرتهم إذا كان سيترتب على ذلك فائدة, وكان الذي يناظر عنده قدرة وعنده تمكن, أما إذا لم يكن كذلك فلا يناظرهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخزن. قال حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد أنه قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كثانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. ثم ورد أبو داود باب في الخز. والخز فسر بأنه نوع من الحرير أو أنه مخلوط بحرير, وفسر بأنه ليس من الحرير ولكنه شيء يعني ناعم يعني فيه نعومة يعني فيه صفات الحرير التي هي النعومة وليس بحرير. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لبسوه فيحمل على ما كان من هذا القبيل الذي هو غير الحرير. وقد أورد أبو داود حديث حديث رجل نعم سعد نعم سعد الدشكت تشتكي يقول رأيت رجلا ببخارة. حديث رجل رآه سعد الدشتكي ببخارة وعليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني ضعيف لأن في إسناده من هو متكلم فيه. قال حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري. عثمان بن محمد الأنماطي البصري هو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن عبد الرحمن بن عبد الله الرازي. عن عبد الرحمن بن عبد الله الرازي ثقة أخرج له البخاري في القراءة. الأول من هو؟ عثمان بن محمد الأنماطي البصري. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن عبد الله الرازي. عن عبد الرحمن بن عبد الله الرازي وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي. ثم قال حا وحدثنا أحمد ابن عبد الرحمن الرازي وهو صدوق خجل أبو داود. صدوق خجل أبو داود. عن أبيه عن أبيه هو عبد الرحمن الذي هو الذي مضى. هذا عبد الرحمن بن إيش؟ ابن عبد الله الرازي. عبد الرحمن عبد الله هذا هو أبوه. نعم. عن أبيه عبد الله بن سعد. عن أبيه عبد الله بن سعد يعني جده يعني جد أحمد. نعم. أبو عبد الرحمن وهو صدوق خجل أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خجل أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه سعد. عن أبيه سعد يعني أبو جده. أبو جده سعد وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن هذا الرجل البخاري. نعم. الذي لم يسمى ومعلوم أن جهاله الصحابة لا تؤثر لأن المعلومة في المجهولة فيهم في حكم معلوم, لكن الحديث في إسناده هذا المقبول الذي هو سعد الذي هو جد جد عبد الرحمن بن عبد الله. جد عبد الرحمن بن عبد الله. وهذا الإسناد في أربعة متناسلون يروي بعضهم عن بعض يعني لأن أحمد يروي عن أبي عبد الرحمن وعبد الرحمن يروي عن أبيه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن عبد الله وعبد الله يروي عن سعد فهو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد هذا النسب وكل واحد يروي عن الذي فوقه إلا الأخير الذي هو سعد فإنه يروي عن رجل الذي رآه ببخارى وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كساه هذه العمامة. الخز وش الخز؟ الخز قيل إنه يعني نوع من الحرير وأنه مخلوط يعني مخلوط بالحرير وقيل إنه نوع من اللباس فيه نعومة قالوا إنه يعني كذا من كذا ومن الإبريس يعني ذكر في عام المعبود أنه يعني مكون من كذا وكذا. لكن إذا كان من حرير شلون؟ إذا كان حرير ما يجوز لبسه لأنه جاء النهي عنه. وأما إذا كان ليس من الحرير فهو لبسه سائر لكن ليس من الحرير. وعلى هذا يحمل يعني ما جاء عن الصحابة من لبس الخز أنه من هذا القبيل, وما جاء من تحريم الخز وأن لبسه حرام يعني كما سيأتي في بعض الحديث يحمل على مكان من الحرير. هذا الرجل ذكر الحافظ أنه عبد الله بن خازن السلمي. عبد الله بن خازن الرجل اللي في بخارة صحابي. صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عبد الله بن خازن السلمي. نعم. ذكره الحافظ. إيه في المفهمات. أي نعم. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال سعد بن عثمان الدشتكي عن رجل من الصحابة رآه ببخارى قيل هو عبد الله بن خازن. قيل يعني في احتمال لكن سواء عرف أو لم يعرف ما دام أنه صحابي لا يؤثر. قال طيب هنا قال هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. إيش الإسناد؟ قال حدثنا عثمان بن محمد الألماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حاء وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه. نعم لأن الثاني يروي عن بالعام عنه الذي هو الحفيد. وأما عثمان اللي هو الشيخ الأول هو الذي قال حدثنا. فمقصود حدثنا الأخبار معنا حدثنا لأنه يعني ليس بالعام عنه ويعبر عن حدثنا بالأخبار يعني معناه الاتصال يعني هو الأخبار مقصود به الأخبار والأخبار في حديثه يعني في يعني هو الذي جاء عنه التعبير بالتحديث الذي هو الأخبار. وأما أحمد الذي هو الذي هو الحفيد فقد جاء بالعنعنة. لا جاء حدثنا مرة ثانية. وين عند أحمد بن عبد الرحمن الرازي؟ أنا ظننتك تبغى بس السند فثقت لك بالاختصار. وشو أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرنا أبي عبد الله بن سعد والأول كذلك. قال إذن لعل الأخبار فوق ما هو بيه ما دام أنهم متفقين في هذا. إيه؟ كلهم متفقين تحديث لأن إذن الأخبار هو في طريق الأولى الذي بين عبد الرحمن وأبي قال أخبرني أبي الفوق. عثمان بن محمود الألماط عثمان بن محمد الألماط البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حاء وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي. هذا كلمة أخبرني يعني معناها أنها كان هي من طريق عثمان ما جت من طريق أحمد. أي نعم ما دام أن كل منهما حدثنا يعني معناها الأخبار صار الذي بين عبد الرحمن وأبي هو بالإسناد الأول وليس بالرسالة الثانية. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك رضي الله عنه والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله عنهم. ثم أرد أبو داود حديث أبو مالك وأبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي قوم يلبسون الخز وفي بعض يستحلون الخز والحرير. نعم يستحلون الخز والحرير. في بعض الحديث في بعض الطرق يعني الحرى المقصود به الفروج يعني فيكون يعني معناه أنه تأسيس. وأما هنا الخز والحرير يكون معناهما واحد لأن الخز يعني من الحرير فيكون من عطف العام على الخاص. ولكن في بعض طرق عند البخاري الحرى والحرير يعني المقصود به الفروج فيكون المقصود به الزنا والحرير يكون على بابه يعني هذا شيء محرم مستقل وهذا شيء محرم مستقل وأنهم يستحلون هذا ويستحلون هذا. وأما على ما عند أبي داود الخزة فيكون على هذا نوع من الحرير ويكون عطف الحرير عليه من عطف الخاص على العام. وما جاء في آخره من ذكر الصحابة كما قلت يعني يكون محمولا على ما تقدم من أن المقصود نوعا من اللباس يعني ناعم يعني يشبه الحرير في نعومته هذا هو الذي يحمل عليه، لا أن المقصود ذلك أنهم يستحلون هذا المحرم الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير يعني من هؤلاء الذين حصل منهم الاستحلال، وهذا دليل على أن المسخ يكون في هذه الأمة، وأنه ليس خاصا في الأمم السابقة، وأنه قد يمسخ أحد من هذه الأمة قردة وخنازير. لكن قد عرفنا فيما مضى أن الذين يمسخون لا يتناسلون، الذين يمسخون لا يتناسلون، لأنه قد ورد في الحديث صحيح مسلم يعني أن الله لن يجعل يعني للذين مسخوا نسلا، ورده مسلم في كتاب القدر، وأن وقد سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض الحديث لا أدري يعني في بعض الحيوانات الفأر وكذا أنهم يعني لأنهم كانوا من مسخ، ولكنه بعد ذلك بين له وأوحي إليه بأن الذين يمسخون لا يتناسلون، الذين يمسخون لا يتناسلون، وأنه ليس لهم نسل، وإنما الذي يمسخ يموت، يموت دون أن يكون له نسل. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. عبد الوهاب بن نجدة هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن بشر بن بكر. بشر بن بكر هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عطية بن قيس. عن عطية بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري وهو اختلفوا في صحبته أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. اختلفوا في صحبته. وقيله من ثقات التابعين أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبي عامر أو أبي مالك. عن أبي عامر أو أبي مالك. أبو مالك الأشعري هو صحابي أخرج البخاري تعليقا ومسلم وداود صحابي أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. لا البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. والنسائي وابن ماجه. وهناك أبو عامر الأشعري. أبو عامر الأشعري في صحابي اسمه أبو عامر الأشعري، في احتمال أن يكون يعني حسب ما ذكرها في الأشراف، لكن ما رمز له بأنها رواها أبو داود. ويحتمل أن يكون يعني إن كان ثبتت الرواية معناه أنها يكون ذلك الصحابي هذا أو هذا، وعلى كل الاختلاف في الصحابي لا يؤثر، سواء كان هذا أو هذا النتيجة واحدة، الصحابة كلهم عدول. يقول والله يمين أخرى ما كذبني. والله يمين أخرى يعني كان قوله يمين أخرى معناه أنها لن يكرر أو أن هذا شيء أو يكرر اليمين أو إشارة إلى تكرار اليمين. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء. يعني هذا كما أشرنا يحمل على ما إذا كان أن المقصود الذي يشبه الحرير في نعومته، أو يكون المقصود به أنهم لبسوا الشيء الذي قد ورد في السنة وهو مقدار 4 أصابع الذي سيأتي في باب الحرير، يعني كونهم استعملوا هذا الشيء الذي رخص فيه. يقول أخ ألا يعني إما هذا وإما هذا، إما أن يلبسوا حرير يعني لم يرخص فيه، والحديث يعني فيه الوعيد وفيه التحريم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها، فلا يعني يسوق أن يكون هذا حصل من الصحابة، ولكنهم فعلوا أمرا سائرا، إما أن يكون غير حرير وإما أن يكون حريرا مرخصا فيه بيكون يعني مقدار أصابع أو للعلاج للاستشفاء، مثل ما جاء في قصة الذين كانوا يلبسونها للاستشفاء عبد الرحمن بن عوف الورد فيه. الآن ما دام أن الحديث وارد عند البخاري ومن هذا الصحابي وفيه الحرى، فيقول أخ ألا يحتمل يكون هنا تصحيف ما وقع لأبي داود؟ لا مو لازم، أقول ليس بلازم، لأن الذين شرحوا وتكلموا عليه يعني تكلموا على الخلف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الحرير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أقل له مشركا بمكة. ثم أرد أبو داود باب في الحرير، يعني في تحريمه وعدم جواز لبسه، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم الحرير على الرجال وإباحة لبسه للنساء، كما أن الذهب حرام على الرجال وحلال للنساء، وكما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال: هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها. أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء، يعني من نوع الحرير، تباع عند باب المسجد، فاقترح عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليتجمل بها يوم الجمعة وللوفود. وهذا يدلنا على التجمل للجمعة ولبس يعني أحسن الثياب لها، وكذلك أيضا عند الوفود وعند استقبال الوفود يكون الإنسان على أحسن هيئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أقره على السبب والشيء الذي اقترح من أجله، ولكنه بين أن هذا النوع لا يجوز لبسه، وأن من يلبسه إنما يلبسه من لا خلاق له، يعني يوم القيامة، يعني الذين هم كفار، كما يعني جاء في الحديث أنهم يعني في حديث الشرب والأكل ما يعني الذهب والفضة، فقال هم هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني أنهم يتعجلون طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وأن ما يحصل لهم إنما هو نصيبهم من الشيء الجميل والشيء النفيس، أن هذا نصيبهم، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار والعياذ بالله. وأما المسلمون الذين يتقيدون بأحكام الشرع ويتركون ما حرم الله، فإنهم يحصل لهم هذا الذي تركوه من أجل الله في الدار الآخرة. فكونهم يلبسون الحرير في الدار الآخرة ويلبسون الذهب والحلي يعني في الدار الآخرة، يعني تركوه في الدنيا فعوضهم الله عنه بأن أكرمهم بالتمتع به في الآخرة، والكفار بعكس ذلك، لأنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالرسول قال: إنما يلبسه من لا خلق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحلل يعني من هذا القبيل، فأعطى عمر حلة منها، فجاء عمر مستفسرا قال: يا رسول الله، كسوتني. ومعنى كسوه أنه أعطاه، يعني الإنسان إذا أعطى الكسوة يعني معناه أنه كسوه، ولازم منه لبسه إياه، أنه يكسوه إياه لبسه إياه، وإنما كسوه يعني أعطاه كسوة، كما جاء كلكم عار لمن كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني أرزقكم وأعطيكم وأتفضل عليكم بإعطاء الكسوة. فهنا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من هذه الحلل، فهو عندما أعطاه إياها يعني رجع إلى الكلام السابق الذي جرى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال إنها إنما يفعل هذا إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخر. قال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد، يعني الرجل الذي كان يبيع تلك الحلة، ما قلت يعني أنه لا يلبس إنما يلبسها من لا خلقه في الآخر. قال: ما أعطيتك لتكسوها، ما كسوتك لتلبسها، يعني ما أعطيتك إياها لتلبسها، يعني معناها من لبستها. والإنسان يمكن يستعملها في من يستعملها مثلا للنساء الذي يجوز لهن لبس الحرير. وهنا عمر رضي الله عنه أعطاها أخا له مشرك بمكة، وقيل إن هذا أخ له من الرضاعة، ولعل عمر رضي الله عنه أعطاها إياه لأنه كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة، والكفار هم الذين لا خلق لهم في الآخرة، وهذا يعني إذا ماتوا على الكفر. وأما من تمتع بما هو محرم في هذه الحياة الدنيا ثم هداه الله عز وجل، فالإسلام يجب ما قبله من الشرك وغيره، والعلماء اختلفوا في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين، على قولين، منهم من قال إنهم مخاطبون وهذا هو الأرجح، وفائدة كونهم مخاطبين أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، يعاقبون على الشرك وعلى غيره. ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، فمن كان متفاوتون في الضرر ومتفاوتون في العقوبة، فالنار دركات بعضها أسهل من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض. والذي يكون كافرا ولا يصد عن سبيل الله أهون من الذي هو كافر ولا يصد عن سبيل الله، الذي هو كافر وشديد الإيذاء للمسلمين أعظم وأخطر ممن يكون شديد على المسلمين، فإن ذاك يكون أشد ويكون أعظم، وهم دركات يعني في النار بعضهم أسهل من بعض، وذلك بسبب ما يحصل منهم من الكفر ومن الأمور الأخرى التي يستحقون بها العذاب. والقول الآخر يقول إنهم غير مخاطبين، غير مخاطبين من فروع الشريعة، لأنهم مخاطبون بالأصول ثم بعد الإتيان بالأصول يخاطبون بالفروع، لكن الذين يقولون إنهم مخاطبون يقولون إنهم مخاطبون بالأصول والفروع، وفائدة خطابهم أن الفروع لا تقبل منهم ولكنهم يعاقبون على الأصول وعلى الفروع، ويكون الذي حصل منه شيء أكثر من الشرك بأن يكون فيه إيذاء وصد عن سبيل الله وفعل يعني أمور يعني منكرة وأمور محرمة، فإنه يكون أشد من الكافر الذي يكون بخلاف ذلك. نعم. فإيش وجهه الآن ما دام إذا قلنا بالقول الراجح؟ لعل عمر رضي الله عنه رأى أنهم غير مخاطبين، أقول يحمل على أنه رأى أنه غير مخاطبين، لعل الأمر كذلك. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، عند باب المسجد تباع. نعم يعني ما يبيعها عند المسجد تباع عند المسجد. لأن أحد الأخوان يسأل يقول هل في هذا دليل على جواز البيع أمام أبواب المساجد؟ جائز، هذا الحديث يدل عليه. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. خلاق يعني نصيب وحظ، الخلاق هو الحظ والنصيب. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل فأعطاه يعني منها يعني من نوعها يعني منها يعني من هذا النوع. نعم. فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. يعني الرسول أعطاها وقال عبر عن ذلك بكسوته، يعني معناها أن الذي أعطى كسوة يعني معناها كسى، الذي أعطى الكسوة كسى، وليس المقصود يعني بالكسوة كون هي كسوة يعني أنه يلبسه. نعم. حلة عطارد، عطارد رجل هو صاحب الحلة، يعني كأن الظاهر هي اللي كانت عند الباب المسجد، يعني يقول لقد قلت في حلة عطارد ما قلت. نعم هي الحلة اللي عند المسجد، وعطارد هذا صاحبها الذي يبيعها اسمه عطارد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له مشركا بمكة. يعني أعطاها إياه وقد يعني يلبسها وقد يبيعها ويستفيد من ثمنها. جاءت الأسئلة هل يجوز بيع ما هو حرام عندنا لهم؟ كما هو معلوم يعني هو إذا استعمل في من يسوق له حلال عندنا وعندهم، يعني لو كان هذا الكافر أعطاها امرأته يعني صارت ما فيها إشكال، هذا الكافر الذي أعطي إياها لم يلبسها ولكن أعطاها امرأته، مثل ما أمر أنه أعطاها امرأته أو أعطاها نساء حصل أنها صرفت في من هو أهل لها، وكان أعطاها أخاه قد يلبسها وقد لا يلبسها، قد يبيعها ويستفيد من ثمنها، والذي يشتريها قد يلبسها ويفعل أمرا محرما سواء كان مسلما أو كافرا، وقد يعطيها لمن هو أهل لأن يلبسها كالنساء. سأل مثلا مثل بالتلفاز، هل يجوز نبيع التلفزيون على الكفار؟ الإنسان ليس له أن يستعمل مثل هذه السلعة التي فيها ضرر، يعني فيها خير وفيها شر، عندما يختار الإنسان ويريد أن يستعمل بضاعة يستفيد منها يختار شيئا لا إشكال فيه ولا محذور فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام مجرد الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود وهو أيضا من أصح الأسانيد عند البخاري. يعني هذه السلسلة فيها مالك عن نافع عن عمر هو أصح الأسانيد عند البخاري. يعني الآن من مسند بن عمر ما هو من مسند عمر إيش لفظة؟ لأنه قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب راح ليس مسند عمر ليس مسند عمر مسند عبد الله بن عمر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سار بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. إيش قال بهذه القصة؟ قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج. قال حلة استبرق يعني في هذه القصة في قصة الذي يوضع عند باب المسجد وأرسل إليه حلة ديباج يعني إلى عمر أرسل إليه حلة ديباج والديباج هو نوع من الحرير الديباج هو نوع من الحرير. نعم. وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. قال تبيعها وتصيب بها حاجتك يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنها أنه يعني لا يلبسها وإنما يبيعها ويستفيد من قيمتها ويستفيد من قيمتها. قال يحتمل أن تكون يعني القصة قصتان أو يرجح بعضهم على بعض. وعلى يعني أنها قصة واحدة كما ذكر المصنف فإنه يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنك كسوتنيها أن يكون الرسول قال له ما أعطيتك لتلبسها وإنما أعطيتك لتبيعها وتستفيد من ثمنها ويكون على هذا رأى أنه ما يبيعها ولكنه يهديها إلى ذلك القريب المشرك له في مكة. نعم. لا بس عبد الحكيم جزاه الله خير يبغى ينبه الاخوان لان اليوم ارسلت بعض الاسماء والاخ عبد الحكيم وده ينبههم انه اليوم ما قبلت. لا اليوم الاوراق اللي ما قدمت بالامس لا يعول عليها اليوم وانما المعتبر الاوراق التي تسلم في وقتها وفي يومها. وانه المناسب انه اذا نودي مره اخرى تكون كالبديل عن هذه المره في المرات القادمة يكتب الاسم حسب كلامه. المرة الثانية مثل هذه المرة يعني معناه أنه إذا يعني كان حاضرا شخص يكتب الورقة ويقدمها وإن لم يكن حاضرا فإنه أيضا لا يقدمها من الغد مثل ما حصل في هذه المرة لا يقدمها اليوم. فمن استبرق نوع من الحرير لأن يعني أسماء كثيرة للحرير. قال حدثنا أحمد بن صالح. نعم. ترجمة الرجال. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمالي. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وعمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. القول باللبس تحريم لبس الحرير، هل المراد اللبس او عموم استعمال كاللحاف والفراش او الغطاء؟ كله لا يلبسه، لان الافتراش والهذا قال لبس كما جاء في الحديث ذات الحصير الذي مطول ما لبس يعني استعمل. وهل يدخل في الحرير ما يسمى الان بالحرير الاصطناعي؟ لا، الشيء الذي ما هو بحرير يعني الذي هو الحرير الحرير الاصطناعي هذا من جنس الاشياء الناعمه التي تشبه الحرير وليس في الحرير. لكن اذا كان انه سمي بغير اسمه يعني سمي بغير اسمه، لكن يمكن انه يعني ما يحصل، لان الحرير له قيمه يعني تختلف عن الذي يقال له اصطناعي. ثم الحديث قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي قال كتب عمر الى عسبه بن فرقد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الحرير الا ما كان هكذا وهكذا اصبعين وثلاثه واربعه. ثم رجع ابو داود حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا ما كان هكذا اصبعين او ثلاثه واربعه، يعني بان يكون حاشيه يعني مثلا في ثوب، فما كان في هذا المقدار فانه جائز، وما زاد على ذلك فانه لا يجوز. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن عاصم الاحول. عاصم بن سليمان الاحول ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن ابي عثمان النهدي. ابي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن عمر. عن عمر مر ذكره، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل احد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره، وحديثه عند اصحاب كتب السته. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وأمرني فأطرتها بين نسائي. ثم أرد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيراء أي من الحرير فلبسها، فجاء إليه وأثبه عليه فغضب وتبين في وجهه الغضب وقال ما أعطيتكها لتلبسها، ثم أمره بأن يعني يوزعها على نسائه. قال إيش سنتين؟ أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وأمرني فأطرتها بين نسائي. أطرتها يعني وزعها وشققها بين نسائه، المقصود بالنساء يعني أهله الذين هم زوجته وأمه ويعني بعض أقاربه، ليس المقصود بالنساء هنا الزوجات، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على فاطمة، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على فاطمة، ليس عنده غيرها يعني رضي الله تعالى عنها، وإنما تزوج بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها وعنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. فقال أعطرتها يعني بين نسائه يعني الذي هم يعني قراباته الزوجة وغير الزوجة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عون. عن أبي عون وهو محمد بن عبيد الله الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. محمد بن عبيد الله الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو الأكوان. أبو صالح. عبد الرحمن بن قيس الحنفي. عبد الرحمن بن قيس الحنفي. عبد الرحمن بن قيس الحنفي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن علي. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فرادع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ثم قال نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. ذكرتم أن الحرير أحسن الله إليكم يعني يستثنى لمن به يعني علة كما حكى نعم جاء في الحديث، لكن يسكن لم يجعل الله شفاء فيما حرم على هذه الأمة، بس هذا مستثنى أقول هذا استثناء. طيب الآن وهذا في الحرب أيضا يعني استعمله في الحرب يعني ما هو دائما وأبدا الأحيان يستعمل في والناس في البلد، لأنه يعني يمكن أن يعني يتعاطوا العلاج، يمكن أن يعني يأخذوا بالأسباب، ولكن ذاك في الحرب الذي أذن باستعمالها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في ثيابه وأنكم ذكرتم أن كفنا فيها. لا غسل غسل فيها. لكن الثياب بقيت عند عائشة التي توفي فيها. نعم لكنه يعني كفن هو بثياب عرية ولكنه غسل وهو في ثيابه يعني ما جردوه عندما أراد يغسلوه وإنما يدخلون أيديهم من تحت الثياب يغسلونه. ما جردوه. أقول ما جردوه وصار مجردا بينهم. لكن بعد ذلك يعني نوجعت تلك الثياب. نوجع. وأوتي بثياب أخرى اللي هي نعم ثياب بيض. ثلاثة أثواب بيض كفنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة القول بأن ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن؟ لا يصح هذا أبدا. إذا وجد شيء من ذلك فهو دعاوى. كيف يعني يبقى يعني ثياب يعني هذه القرون مثل ما يقولون فيه شعر أيضا فيه شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث البارح لك طلبتم ألبس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا في السلسلة 352 رقم هو صحيح إيه؟ لفظه ألبس ألبس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا وفي صحيح الجامع وفي صحيح ابن ماجه. نعم. هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها حتى تكون كالوفرة أو أطول شيئا؟ هذا جاء عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن ومعلوم أن أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محرمات لا سبيل إلى الزواج منهن والتزوج منهن ومعلوم أن بقاء شعر المرأة هو زينة لها وزينتها في شعرها وإذا كان الشعر كثيفا يشق عليها صيانته فإن لبس أن تخفف منه. وأما ما يفعل من التقليد لبعض الكافرات التي عرفنا بهذا هو من التشبه بالكافرات وبعض العلماء قال أن ذاك خاص بأمهات المؤمنين لأنهن لا سبيل لهن إلى التجمل لأزواج لأنهن لا يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. إذا كان الرجل والحديث صحيح مسلم الذي هو كون أزواج الرسول يعني قصص حتى كان كالوفرة. إذا كان الرجل ميسور الحال واشترى ثوبا نفيسا ألا يكون هذا من قبيل حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ إذا كان ميسور الحال وكان نفيس يعني ينبغي أنه يعني يشتري ما يناسبه ويستفيد من القيمة الزائدة في أموره الأخرى. وأما كونه يصير ميسور الحال ثم يحصل شيء يصير شيء نفيس ويروح يستدين أو يذهب يسأل أو ما إلى ذلك ليس له ذلك. يقول هل من المناسب أن يقال لليهود أبناء القردة والخنازير على ما ذكرتم بأن المسخ لا يتناسل؟ معلوم أن الحديث جاء بأن الذين مسخوا ليس لهم نسل ولكن يعني هم أبناء جنس الذين مسخوا يعني جنس الذين مسخوا لا أنهم أبناء الذين مسخوا يعني فإذا جاء عن بعض السلف وبعض من يعبر بهذه العبارة فيحمل على أن يكون يعني أعمامهم أو من يكون يعني في درجة آبائهم أنه مسخ. وأما كونهم هم جاءوا فهذا يخالف الحديث الذي جاء أن الله لم يجعل لأمة مسخة نسلا لم يجعل لأمة مسخة نسلا هذا يخالف لا يجوز أن يعتقد هذا الشيء. لكن كونهم من يعني من الجنس أو من الذين حصل فيهم المسخ وأن مثلا أعمامهم يعني لهم أخوان آبائهم الذين كانوا يعني من جهة موافقين لآبائهم في الآباء يعني يكونوا أعمام أو أعمام آباء وما إلى ذلك يصير. أما أن يقال أنهم هذا نسل الناس مسخوا هذا يخالف الحديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من كرهه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، قال: عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد: ولا أقول نهاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من كره ذلك، يعني لبس الحرير. والمقصود بالكراهة كراهة التحريم. وقد أورد أبو داود جملة من الأحاديث، أولها حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القسي، لبس القسي وهو نوع من الحرير، وعن لبس المعصفر، وعن لبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، المصبوغ بالعصفر وهو نبات يقال له العصفر، يعني لونه أصفر، هذا هو المقصود به. ونهى عن المعصفر أي المصبوغ بالعصفر الذي هو نبت معروف ولونه أصفر. وعن تختم الذهب، وعن تختم الذهب يعني الرجال كانوا يتختمون بالذهب، وإن فإن ذلك حرام عليهم لا يجوز. وأما النساء فإنها تستعمل الذهب كيف شاءت، تستعمل الذهب كيف شاءت، خواتم وأقراط وأسورة وما إلى ذلك. وعن القراءة في الركوع، وعن القراءة في الركوع والسجود، يكون الركوع لا يقرأ فيه الإنسان المصلي، والسجود كذلك لا يقرأ فيه. وذلك أن الصلاة جعلت أحوالها لها أمور معينة مطلوبة فيها، فالقراءة مطلوبة في القيام، والركوع مطلوب فيه تعظيم الرب والثناء عليه، والسجود مطلوب فيه الدعاء والإكثار من الدعاء. فكل حال لها أعمال تخصها أو لها أقوال تخصها، فالقيام فيه القراءة، والركوع فيه التعظيم، والسجود فيه الدعاء. لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقننوا أن يستجاب لكم. فكما أن الإنسان لا يأتي بالأدعية في حال قيامه ولا يأتي، وإنما يأتي بالقراءة، فكذلك لا يأتي بالقراءة في حال ركوعه وسجوده، أي أن كل هيئة لها عمل يخصها أو لها أقوال تخصها. فمن ذلك منع رسول الله عليه الصلاة والسلام من القراءة في الركوع والسجود. القعنبي هو عبد الله بن نافع بن قعنبي، القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه، وأبوه كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الذي بعده قال: عن القراءة في الركوع والسجود، يعني أنه جمع بينهما، يعني ما يقرأ الإنسان في ركوعه ولا في سجوده، وإنما يقرأ في حال قيامه. قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي، أحمد بن محمد هو بن ثابت بن شبوية المروزي، وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. أبو داود فقط، أبو داود نعم. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. وقد نرى ذكره. وفي الحديث الثالث زاد ولا أقول نهاكم. زاد ولا أقول نهاكم لأنه جاء في بعض الألفاظ أنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم. ولا يعني ذلك أن قوله لا أقول نهاكم أن هذا الحكم يختص به، وإنما يعني أخبر عن الشيء الذي حصل له، قال لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، فهذا نهي موجه إليه، فهو أخبر عن الشيء الذي قد حصل له وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى. فهو لا أقول نهاكم يعني أن الرسول عبر بعبارة يعني للجمع وأنها موجهة للجمع، وإنما هي موجهة إليه. ولكن كما هو معلوم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للجميع، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع، وليس يعني ذلك يكون خاصا به إلا إذا جاء شيء يدل على أنه يخصه، مثل ما جاء في قصة الذي ضحى ذبح ضحية قبل الصلاة ثم ذلك قال إن عندي عناق، فقال هل فزع عني؟ قال فزع عنك ولن فزع عن أحد بعدك. فهذا يدل على أن هذا خاص به وأنه لا يعني يعامل غير هذه المعاملة أو تكون له هذه يعني هذا الشيء، وإنما هو من خاص به. وإلا فإن الأصل هو أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد هو خطاب للجميع. ولهذا جاء في الحديث الذي في سبب نزول قول الله عز وجل أقم الصلاة إن الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار يزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فكان حصل منه يعني شيء وجاء وسأل ونزلت الآية، فقال ذلك الرجل ألي هذا وحدي يا رسول الله، ألي هذا وحدي يا رسول الله، قال بل لأمتي كلهم، قال بل لأمتي كلهم، يعني أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب للجميع، ليس خطابا خاصا بالمخاطب، وإنما يكون خاصا به إذا وجد شيء يدل على خصوصيته وأنه خاص به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي وصدوق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بهذا. نعم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي وقد نرى ذكرهم. بسم الله إليك. يقول الخطابي وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لأن ذلك من زي الرجال. والله ما نعلم شيء يدل على هذا. أقول ما نعلم شيء يدل على هذا. النساء تتختم بالذهب والفضة وتستعمل الذهب والفضة، والرجال لا يستعملون إلا الفضة في حدود ما رخص لهم فيه. عن لبس المعصفر قلتم المصبوغ بالعصفر هل هو الزعفران؟ لا غير الزعفران، فيه مزعفر وفيه معصفر، والعصفر غير الزعفران، لكنه يعني بعد الصبغ يظهر أصفر يصير الثوب. هو أصفر نعم ولونه أصفر. أما الآن الثوب الأصفر الآن المنسوج. لا لا لا لا اللون الأصفر المنسوج هذا ما ليس من هذا القبيل لأنه ما هو معصفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لم أعطكها لتلبسها، قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له ملك الروم. نعم أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة يعني هو يعني لباس يعني إيش كان مستقة من سندس. من سندس يعني من الذهب يعني سندس يعني من الذهب. حرير. من الحرير. من الحرير إيش مستقة من سندس فلبسها. فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن يحرم لبس الحرير، يعني هذا محمول على أنه كان قبل أن يحرم لبس الحرير، وبعد ذلك حرم فأعطاها جعفر ولبسها، فقال إني ما أعطيتك لتلبسها وإنما لترسلها إلى ملك الحبشة ليستفيد منها، وليس ذلك أيضا ليلبسها، لأن المحرم لا يجوز لبسه، المحل الذي حرم لبسه لا يجوز لبسه، وإنما يجوز التصرف فيه وبيعه واستعماله ممن يمكن استعماله كالنساء. النساء يستعمل الحرير والرجال يستعمل الحرير. وإذا أعطي الرجل فهو يستفيد منه بأن يعطيه لنسائه أو يبيعه ويتصرف بقيمته أو يهديه لأحد من أجل أن يستفيد من قيمته أو يعطيه لنسائه. وعلى هذا فالذي جاء في الحديث إنما هو محمول على ما كان قبل تحريم لبس الحرير. وقد جاءت أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لبس يعني الحرير ولكنه تركه بعد ذلك وبعد أن حرم تركه. وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث يعني في هذا المعنى. والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف ولكن المعنى الذي جاء به يعني من ناحية أن الرسول لا قد لبس وأنه قد أعطى لغيره وإعطاؤه لغيره أنه لم يعطيه من أجل أن يلبس ولكن من أجل أن يستفيد هذا جاء في أحاديث. والإسناد فيه هذا الرجل الذي هو ضعيف هو علي بن زيد بن جدعان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقة من سندس يقول فراء طوال الأكمام. فراء طوال الأكمام. طوال الأكمام يعني معناه أنها فيها سندس يعني في حرير في أطرافها. أما الفرو ما هو من من من من الحرير. الفراء ليس من الحرير ولكنها موشات بالحرير أو موضوع فيها يعني شيء من الحرير يعني كثير. وإلا فإنه في حدود 4 أصابع هذا ثبت في السنة بعد التحريم. ثبتت في السنة بعد التحريم يعني فيكون الذي من سندس هو الذي أضيف إليها لا أن أصلها هي من سندس مكفوفة. مكفوفة نعم يعني معناها أنها يعني حواشيها من حرير. فلبسها كأني أنظر إلى يديه تذبذبان يعني معناها أنها طويلة يعني كأنها تغطي اليدين كأنها تغطي اليدين. ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. وحصل النجاشي من أجل أنه كان عنده وكان قد أحسن إليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى الذين كانوا معه من المهاجرين إلى الحبشة. فهذا هو وجه إرشاده إلى أن يرسلها إلى النجاشي ليستفيد منها. تسميته إلى أخيك. نعم أخي في الإسلام. وإرساله للنجاشي مو بلازم إليه يلبسها النجاشي. نعم هو هذا قال ليستفيد منها. شو الحديث قال إيش؟ لا هذا كذا قال إني لم أعطيكها لتلبسها. لا في الآخر النجاشي ما أرسل بها إلى أخيك النجاشي. وقد ما وراها شيء؟ لا أنا كل ليستفيد منها لا ليلبسها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن علي بن زيد. موسى بن إسماعيل حماد أو علي بن زيد مرة ذكرهما. موسى بن إسماعيل وحماد بن زيد حماد بن سلمة وعلي بن زيد بن جدعان هو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري ومسلم وأصحاب السنة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رباعي ها؟ نعم. والإسناد رباعي. من أعلى الأسانيد عند أبي داود. هذا يقول ما صحة قول بعض الناس الهدية لا تهدى. من أين هذا؟ كيف لا تهدى؟ الإنسان يتصرف فيها كيف شاء. يهديها أو يستعملها أو يبيعها أو يتصرف بها جميع أنواع التصرفات. كيف أقول كيف لا تكون الهدية تهدى؟ يعني الإنسان إذا أجت الهدايا كلها يحبسها ما يعني يخرج يعني شيئا منها إلى غيره أو ليس له أن يخرج. الأصل هو الجواز حتى يأتي المنع ولا نعلم شيئا يدل عليه على المنع. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه. قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. ثم ورد أبو داود حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان، والمقصود بقوله لا أركب الأرجوان يعني المقصود بالأرجوان هي مياثر كانت تتخذ يعني من الحرير أو يعني مخلوطة بالحرير وتوضع على يعني شرج الفرس أو يعني الرحل رحل البعير، يعني من أجل قال إنها تصنعها النساء لأزواجهن لتكون يعني موطأة يعني وسهلة ولينة، فيكون الجلوس عليه على الرحل أو على البعير الفرس يعني لا يتأثر بالجلوس عليه وكثرة المكث بسبب لين ذلك الشيء الذي وضع. هذا هو الأرجوان، إلا أنها يعني من لون أحمر يعني من السندس ومن الحرير. ولا لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس المعصفر الذي صبغ بالعصفر كما مر قريبا، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير يعني يحمل على ما إذا كان كثيرا أكثر من 4 أصابع، أما إذا كان في حدود 4 أصابع فقد جاءت السنة في جواز لبسه. قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، وأومأ إلى جيب قميصه يعني يشير إلى يعني هذا المكفف الذي يعني جعل يعني في الحواشي، والمقصود من ذلك كما أشرت هو الشيء الكثير، وأما الشيء القليل الذي في حدود 4 أصابع حاشية لا بأس به. قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، قال لا وطيب الرجال ريح لا لون له، والنساء لون ما له ما يظهر لونه ولا يظهر يبدو لونه ولا يظهر ريحه، يعني معناه أن الرجال ظهور الريح منهم في الأسواق وفي أي مكان لا مانع منه، وأما النساء فإنها عندما تخرج تستعمل طيب لا تذهب ريحه ولكنه يعني يظهر لونه يعني لها ويعني ولكن لا تنبعث ريحه بحيث تفتن الناس ويشم الناس رائحتها. ثم بعد ذلك علق على هذا الكلام بأن عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال هذا محمول على ما إذا خرجت، فإنها لا تستعمل إلا الطيب الذي لا رائحة له تظهر فيحصل بها فتنة، وأما إذا كانت عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت أن تطيب به. قال حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرجه مسلم وداود، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود، عن روح، عن روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن قتادة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده الحسن وهو يروي عن عمران بن حسين، عن عمران ولم يسمع منه، ولكن الذي فيه جاء في حديث أخرى، أقول الذي جاء في الحديث قد جاء في حديث أخرى غير هذا الحديث. فيه سعيد بن أبي عروبة مو هو يدلس حتى قتادة، كله الآن بالعنعنة قتادة يدلس، لكن سعيد بن أبي عروبة هو من أثبت الناس في قتادة. طيب قتادة عن الحسن كل في تدليس يعني بالعنعنة واحتمال فيه، لكن كما قلت الحديث له شواهد، يعني الألفاظ التي فيه لها شواهد. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي. أبي الحسين ولا الحسين؟ مضبوطة أبو حسين بالضم الحجري الهيثم بن شفي. الحسين بالضم؟ بالضم أبو الحسين. عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة رضي الله عنه من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. ثم أورد أبو داود حديث أبو ريحانة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي نهى عن عشر: عن الوشر وهو تحديد الأسنان، يعني بحيث يعني تكون المرأة الكبيرة تحدد أسنانها بحيث يعني تشبه أنها تشبه بالشابة، هذا يسمونه الوشر. وكذلك مثل التفليج، أن التفليج يكون يعني بين الأسنان، وأما الوشر فهو لأطراف الأسنان. عن الوشر والوشم، والوشم هو أن يغرز الجسد بإبرة ثم يوضع مكان الإبرة هذا كحل أو شيء يعني يشبهه، فيحشى به ذلك المكان الذي غرز، فيصير اللون هو بذلك لون ذلك الذي حشي به ويستمر، لأنه يعني اللحم يعني ينبت عليه ويلتحم عليه ويصير بهذه الهيئة التي حصل فيها الوشم وتكون مستمرة. نعم. والنتف، والنتف يعني نتف نتف الشيب أو نتف الحاجب. نعم. وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، مكامعة الرجل الرجل بغير شعار يعني مضاجعته وأن يكون هوياه متلاصقان. وعن مكامعة المرأة المرأة بغير وكذلك شعار، وكذلك المرأة. نعم. وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم يعني بأن يكون كثيرا. نعم. وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. نعم. وعن النهبة، وعن النهبة وهي الانتهاب يعني، والقيل أنها لغارة يعني على يعني أناس والأخذ منهم. نعم. وركوب النمور، وركوب النمور يعني جلود النمور يعني جلودها. نعم. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان يعني كونه يعني مقصورا على السلطان لبس الخاتم، ولهذا قال أبو داود: الذي تفرد به هنا ذكر الخاتم، وإلا غيره جاء فيها حديث يعني غيره جاء فيها حديث، وأما كون الخاتم لا يلبسه إلا ذو سلطان هذا مما تفرد به، والحديث في إسناده أبو عامر هذا الذي هو المعافر وهو مقبول. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه، أبو داود النسائي بن ماجه. عن المفضل يعني بن فضالة، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عياش بن عباس القتباني، عن عياش بن عباس القتباني وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة، ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه، أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن صاحبه أبي عامر، عن صاحبه أبي عامر وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. عن أبي ريحانة، عن أبي ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه شمعون وهو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، والنسائي بن ماجه. يقول الهيثم بن شفي: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، إيلياء بيت المقدس، قال لها إيليا. وكان قاصهم رجل من الأزد يعني الذي يذكرهم ويعظهم. يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه. يعني أن أبا عامر تقدم وتأخر عنه الهيثم بن شفي, وبعد ذلك جاء إليه بعد أن انتهى القصص وانتهى التذكير والوعظ الذي يلقيه أبو ريحان عليهم في المسجد. فقال له صاحبه الذي هو أبو عامر: هل أدركت؟ فقال: لا. فقال: إن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يعود الضمير لمن يقول الذي تفرد به من هذا الحديث, من المتفرد؟ قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. ما أدري يعني عن الشخص الذي تفرد, لكنها يعني طبعا هو واحد من رجال الإسناد. لو سنتم كما تعلمون إذا كان المتفرد ثقة مقبول, أما إذا كان المتفرد هذا هذا الرجل. لا, بس هو الذي يعني ذكر التفرد والمضاف إليه التفرد يعني لا يدرى من هو. فإن كان يراد به هذا فهو مقبول, وإن كان يراد به من قبله وهو الذي يعني تفرد بالرواية عنه أو عن من فوقه فيصير الإسناد فيه من هو ضعيف. حتى لو حصل التفرد من قبل يعني تفرد فلان عن فلان في هذه الرواية وبعد ذلك في أعلى الإسناد من هو مقبول, النتيجة أن الإسناد فيه ضعف سواء كان متفرد هو أو غيره. الأخ يقول: ألا يحتمل أن تلفظ الذي تفرد به, تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم؟ بس من الذي تفرد به؟ يعني يرجع إلى يعني أحد الرواة. هنا ذكرتم الوشر, فيسأل يقول: ما حكم تقويم الأسنان؟ ما في بس تقويم الذي فيها داخل وخارج ويكون يعني مضرة يعني بذلك, بحيث أن الأسنان يعني يميل بعضها عن بعض, كونها تقوم وتعدل بحيث يعني تكون مستقيمة, هذا لا بس, هذا علاج. ما معنى بغير شعار؟ يعني بغير, يعني أقول بغير لباس. والشعار في الغالب هو الذي يلي الجسد, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. يقول: هل تحريم النمط خاص بالوجه للمرأة أم هو عام لجميع جسدها؟ النت والله الذي يبدو أنه ما في شيء يدل على منعه في جميع جسد, ما نعلم شيء يدل عليه. يفهم من الحديث أن الخاتم فقط لذي سلطان, ألا يجوز ويعتبر سنة للسلطان؟ ليس بصحيح أنه يعني لا يكون لذي سلطان, لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم تختموا, وفيهم من ليس صاحب ولاية, لا ولاية خاصة ولا ولاية عامة. الصحابة رضي الله عنهم تختموا, وقد جاء عن أنس, قد جاء عن في قضية لبس الذهب, وأنه يعني رسول ألقى الخاتم وألقى الناس خواتيمهم فكانت عليهم خواتيم. يقول: في بلدنا يصنعون أحذية من جلود النمور ومن جلود الأفاعي, فهل يجوز لبسها؟ والله الذي يبدو أن استعمال يعني جلود السباع يعني لا يجوز. إذن الحديث يعني بالشواهد, يعني طبعا بعضها شواهد. قال: حدثنا يحيى بن حبيب, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهي عن مياتر الأرجوان. ثم ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهي عن مياتر الأرجوان, وهذا هو الذي مر في حديث عمران بن حصين: لا أركب الأرجوان, وهي المآثر يعني جميثرة, وهي التي الوطاء الذي يتخذ على الرحل وعلى سرج الفرس, رحل البعير وسرج الفرس, ليكون الجلوس عليه فيه سهولة وفيه لين. قال: حدثنا يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. عن روح عن هشام. روح مرة ذكره, وهشام هو بن حسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد. محمد هو بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيدة. عن عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره. نهي عن مياسر. طبعا مثل هذا إذا قال الصحابي نهي فالذي نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء. ثم رجع أبو داود حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وهو الذي مر في الرواية السابقة وعن التختم للذهب وكذلك أيضا الميثرة الحمراء. الميثرة الحمراء وهي الأرجوان الذي مر وهي الذي وضع على السرج وعلى الرحل. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. ومسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هبيرة. عن هبيرة وهو لا بأس به أخرج له أصحاب السنن. هبيرة بن يريم الهمداني. هبيرة بن يريم الهمداني لا بأس به وهو ابن عن صدوق أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام والخميصة هي يعني لباس أسود أشكال فيه كساء معلم الطرفين من خز أو صوف. كساء معلم الطرفين من خز أو صوف يعني معلم يعني له أعلام خطوط يعني أو حواشي يعني وهذا هو لعل المقصود كونه يأتي في الحرير لأن هي يعني يكون من من من خز اللي هو نوع من الحرير أو يكون من غير الحرير لأن كما عرفنا فيما مضى يكون من الحرير ويكون من غير الحرير يقال له خز أو صوف. صلى في خبيصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فنظر إلى أعلامها يعني الخطوط التي فيها نعم فقال يعني اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها لهتني آلفا آلفا عن صلاتي يعني تلك الأنبجانية تلك الخميصة. قال وأتوني بأنبجانية أبي جهم والأنبجانية أيضا كساء وإنما أرسلها إلى أبي جهم لأنه هو الذي كان أهداها إليه كان قد أهداها إليه وطلب منه أن يعطيه بدلها الأنبجانية وطلبه الأنبجانية لئلا يتأثر برد هديته وأن هدية ردت إليه فهو رد عليه تلك التي ألهته عن صلاته وطلب أن يعطيه بدلها الأنبجانية التي ليس فيها تلك الأعلام التي في الخميصة. فإذا هذا هو وجه إرسالها إلى أبي جهم وأيضا كونه يؤتى بأنبجانية أبي جهم إرسالها إليه لأنها مهداة منه وطلب الأنبجانية حتى لا يتأثر برد هديته إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير. ابن شهاب مر ذكره عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم. هذا تعريف للشخص الذي هو أبو جهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه والأول أشبع. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال الأول أشبع يعني أنه أتم وأكمل وهو الذي ساقه بلفظه والذي لم يسقه بلفظه دونه يعني في التمام والكمال هذا أكمل وأتم اللي هو الأول المسوق والذي لم يسق دونه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة. وقد ذكر أن معه غيره يعني في الرواية, ولهذا أشار إليهم بقوله في آخرين وبقوله قالوا حدثنا, يعني ذكر واحدا منهم ما ذكر أسماءهم. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو بن عيينة. عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه والأول أشبع. نعم. يقول السائل ما حكم الصلاة بالأقمصة المخططة؟ تصح تصح الصلاة. وهل يستفاد من هذا الحديث استحباب عدم لبس الملون؟ نعم, الذي يلهي والذي يشغل يعني في بالنظر إليه. نعم. هل يجوز رد الهدية مطلقا دون سبب أو عذر؟ والله إذا كانت الهدية إن هناك يعني وجها لردها إنه لا بأس بردها, مثل أن يكون يعني الذي أهدى يعني لا يطمئن إلى ماله, أو أن ماله يعني فيه يعني مال حرام, أو يكون الرد يترتب عليه مصلحة من ناحية التعذيب والتأثر إذا كان أنه يعني ينكر عليه شيء وردها من أجل أنه نفعه ولم يستفد وأن هذا فيه فائدة, فالرد يمكن يعني يرد عليه ويبين له لمصلحة. نعم. إنا لم نرده لك إلا لأنه حرم. إلا أنه حرم. قصة الصعب من جثامة اللي فيه في الصيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده, فأتيت أسماء رضي الله عنها فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. ثم رد أبو داود باب في العلم باب الرخصة باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. باب في الرخصة في العلم وخيط الحرير. المقصود من هذه الترجمة أن العلم هو الخط أو الوشي الذي يكون يعني في أطراف القميص أو في جيب القميص أو على الأكمام, مما جاء يعني الترخيص فيه. وكذلك الخيط من الحرير يعني كونه يعني يكون أقول من جنس ذلك, لكنه عبر به من أجل أنه جاء يعني في حديث ابن عمر أنه رد تلك ذلك الذي اشتراه من أجل خيط أحمر رآه فيها يعني من الحرير. وابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون ما بلغه ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسير, أو أنه أراد أن يتركه تنزها لأن الشيء الجائز يمكن الإنسان يتركه تنزها, وليس من الأمور المستحبة, بمعنى أن الإنسان يستحب له أن يلبس يعني شيء فيه أربعة أصابع أو أقل, لأن هذا شيء هذا ترخيص, وكل إنسان يتركه من باب التورع ومن باب الاحتياط لا بأس بذلك. فابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون ما بلغه أو يكون قد بلغه ولكنه تركه من باب الورع. فلما قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر رد ذلك, قالت الجارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتت بها وإذا إيش فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج, يعني اللي هو الحرير. والمقصود من ذلك يعني في حدود ما هو سائر, في حدود ما هو سائر. وهذا المقصود منه يعني يعني كون الحديث يراد في هذا الباب من أجل ذكر الخيط الأحمر الذي هو من الحرير, ومن أجل هذه الذي حصل كف تلك الجبة به وهي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه يدل على الترجمة. الفرجين ايش المراد؟ ما ادري ايش المقصود بالفرجين، يعني بحثت يعني عنهما فلم اهتدي اليهما، ولعل المقصود من ذلك يعني لانه قال لها جيش، ومعنى ذلك انها ليست مفتوحه يعني من اسفلها الى اعلاها، ولكن لها جيب، يعني معنى الجيب يدخل فيها الراس، فما ادري ايش المقصود، هل هو فيها فتحات يعني تكون مكفوفه بهذا، على كل لا ادري الفرج في هذا. نشوف الان بعض الجبب انه من اسفلها تصير فتحه حتى تتسع في المشي. نعم اذا كان من هذا القبيل يمكن، ما ادري. طيب الان ابن عمر قال فراى فيها خيطا احمر، يعني ورده احمر ولا لانه احمر من حرير؟ لا يبدو من حرير، مو للحمرة يعني النهي عن الاحمر. والله يمكن هذا وهذا، لأنه يعني لأنه الأجابة في وجابة في الحرير، خيط الحرير إيه، هو جابة من أجل الحرير ما من أجل الحمرة. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسار هذه البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن زياد، المغيرة بن زياد هو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب السنن، صدوق له أوهام أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله أبي عمر مولى أسماء بنت عبد الله أبي عمر وعبد الله بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب، نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. يعني كون الجبة عند أسماء، كون الجبة عندها لعلها جاءتها من أختها، أقول لعلها يعني وصلت إليها من أختها عائشة. أو أنها من أبيها. يقول أخ ما هي الجبة؟ الجبة هو يعني لباس، أقول لباس غليظ، يعني في الغالب أنه يكون غليظ، ويعني يكون لها جيب كما جاء في, في, في هذا الحديث، وهي تكون فوق اللباس. المعروف الآن هذا الكوت الطويل، لا بس الآن بعرف الناس هو هذا، هذا يكون مفتوح. أي. وأما هذه الآن هي لها جيب. يعني قميص مثل يعني ذلك إنه يعني. يشبه القميص. يتكرر نقل صاحب العون عن الإمام النووي رحمه الله أن في الحديث دلالة على جواز التبرك بآثار الصالحين وثيابه. هذا من أخطاء النووي رحمه الله تعالى. والمعروف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتبركون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما كان الصحابة يذهبون ويتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن التبرك من خصائصه. ولهذا حكى الشاطبي في الاعتصام إجماع الصحابة على ذلك، وأنهم تركوا التبرك بأحد بعده، وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه لا يتبرك بلباس أحد من الناس، ولا يعني بالأمور التي كان يتبرك منها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الأخ يقول أن ذكر أبو الحسن السندي في شرحه أن الفرجين هما الشقان من قدام وخلف. قدام وخلف؟ إيه. يعني شقا في أسفلها من قدام وشقا من خلف؟ يمكن يعني يمكن لعله من جنس اللي المعروف عند الناس الآن اللي يكون فيه شقا من الأسفل، يعني ما يكون مصمت الأطراف. نعم. وإنما فيه يعني شق بحيث أنه يعني عندما يمشي الإنسان ويسرع ما يعني يتأثر بالثوب الذي أطرافه يعني متساوية. عندنا في الترجمة باب الرخصة في العلم، في نسخة الرخصة في المعلم لها وجه. المعلم نعم الذي في علم، المعلم الذي على العلم، الثوب المعلم. العلم هو اسم للعلم الذي يكون على، والمعلم الثوب المعلم. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما الذي نهى عنه رسول الله من الحرير هو المصمت، ثوب المصمت من الحرير، المصمت يعني الذي يكون خالصا يعني من الحرير. وأما العلم الذي هو في الحواشي والذي هو في حدود 4 أصابع لا بأس به. والسدى الذي السدى الذي هو يعني جزء يعني ما ينسج به أو أحد جزء ما ينسج به، لأن الثوب يكون له سدى ولحمة، فالسدى هو الخطوط التي تأتي بالطول، واللحمة هي الخطوط التي تأتي بالعرض، الخطوط التي تأتي بالعرض، هذه قال هذه سدى وهذه قال لها لحمة. فقال أنه إذا كان سدى يعني من حرير أنه لا بأس به، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه لا يجوز لبسه مطلقا ما دام أنه مخلوط بالحرير، ومنهم من قال إنه يجوز فيما إذا كان هذا السدى في حدود 4 أصابع يعني لو جمع لصار في حدود 4 أصابع فإنه يجوز يعني قياسا على جوازه في حدود 4 أصابع. قال حدثنا ابن نفيل، ابن نفيل هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن زهير، زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خصيف، خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن. عن عكرمة، عن عكرمة ابن ولد بن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في لبس الحرير لعذر. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. ثم ورد أبو داود: باب لبس الحرير للعذر، يعني إذا كان لعذر يعني للتداوي وذلك. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في لبس الحرير في السفر لحكة كانت فيهما، يعني من أجل هذه الحكة التي كانت فيهما، فيكون الخشن يؤثر على الجلد، والحرير لنعومته ما له تأثير، فيكون في لبسه فائدة بحيث لا يتأثر الجلد.